الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنتباحث في هذا الدرس 27 من دروسنا في دلالات الألفاظ من كتاب روضة الناظر لابن قدامة، شيئا من مباحث التخصيص، ألا وهو التخصيص بالنص الخاص. وهذه القاعدة وهذا الموضوع فيه قرابة 10 مسائل، لعلنا نقرأ كلام المؤلف ثم نفصل هذه المسائل كل واحدة لوحدها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: الرابع النص الخاص يخصص النحو العام. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا قطع إلا في ربع دينار، خصص عموم قوله تعالى: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. وقوله عليه السلام: لا زكاة فيما دون 5 أوسق، خصص عموم قوله: فيما سقت السماء العشر. ولا فرق بين أن يكون العام كتابا أو سنة أو متقدما أو متأخرا. وبهذا قال أصحاب الشافعي، وقد روي عن أحمد رحمه الله رواية أخرى أن المتأخر يقدم خاصا كأنه عاما، وهو قول الحنفية. لقول ابن عباس: كنا نأخذ بالأحدث فأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأن العام يتناول الصور التي تحته فتناول اللفظ لها بالتنصيص عليها، ولو نص على الصورة الخاصة لكان نسخا، فكذلك إذا عم. وهذا فيما إذا علم المتأخر، فإن جهل فهذه الرواية تقتضي أن يتعارض الخاص وما قابله من العام ولا يقضى بأحدهما على الآخر، وهو قول طائفة، لأنه يحتمل أن يكون العام ناسخا لكونه متأخرا، ويحتمل أن يكون مخصوصا فلا سبيل إلى التحكم. وقال بعض الشافعية: لا يخصص عموم السنة بالكتاب. وخرجه ابن حامد رواية لنا بقوله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم، ولأن المبين تابع للمبين، فلو خصصنا السنة بالقرآن صار تابعا لها. وقال طائفة من المتكلمين: لا يخصص عموم الكتاب بخبر واحد. وقال عيسى بن أبان: يخص العام والمخصوص دون غيره. وحكاه القاضي عن أبي حنيفة: لأن الكتاب مقطوع به والخبر مغنون فلا يترك به المقطوع، فالإجماع لا يخص بالخبر الواحد. وقال بعض الواقفية في التوقف: لأن خبر الواحد مغنون الأصل مقطوع المعنى، واللفظ العام من الكتاب مقطوع الأصل مضنون الشمول، فهما متقابلان ولا دليل على الترجيح. ولنا في تقديم الخاص مسلكان: أحدهما أن الصحابة ذهبت إليه، فخصصوا قوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلك، في رواية أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. وخصصوا آية الميراث بقوله: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ولا يرث القاتل، وإن معاشر الأنبياء لا نورث. وخصصوا عموم الوصية بقوله: لا وصية لوارث. وعموم قوله: حتى تنكح زوجا غيره، بقوله: حتى يذوق وسيلتها. إلى نظائر كثيرة لا تحصى، مما يدل على أن الصحابة والتابعين كانوا يتسارعون إلى الحكم بالخاص على العام من غير اشتغال بطلب تأريخ ولا نظر في تقديم ولا تأخير. الثاني أن إرادة الخاص بالعام غالبة معتادة، بل هي أكثر، واحتمال النسخ كالنادر البعيد، وكذلك احتمال تكذيب الراوي، فإنه عدل جازم في الرواية. وسكون النفس إلى العدل في الرواية فيما هو نص كسكونها إلى عدلين في الشهادة. ولا يخفى أن احتمال صدق أبي بكر رضي الله عنه في روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، أرجح من احتمال أن تكون الآية سيقت لبيان حكم ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك عمل به الصحابة، والعمل بالراجح متعين. فأما قول من قال بالتعارض والوقف فهو مطالبة بالدليل لا غير، وقد ذكر الدليل من وجهين، وبينا أن احتمال إرادة الخصوص أرجح من احتمال النسخ، فإن أكثر العمومات مخصصة، وأكثر الأحكام مقررة غير منسوخة. وكون النبي صلى الله عليه وسلم مبينا لا يمنع من حصول البيان بغيره، فقد أخبر الله تعالى أنه أنزل الكتاب تبيانا لكل شيء. وقولهم المبين تابع غير صحيح، فإن الكتاب يبين بعضه بعضا والسنة يخص بعضها بعضا وليس المخصص تابعا للمخصوص. وقد بينا فيما تقدم جواز التخصيص بدليل سابق وبالإجماع، ويجوز تخصيص الآحاد بالمتواتر وليس فرعا له. وقولهم إن الكتاب مقطوع به، قلنا دخول المخصوص في العموم وكونه مرادا ليس بمقطوع، بل هو مظنون ظنا ليس بالقوي، بل ظن الصدق أقوى منه لما ذكرنا. ثم إن براءة الذمة قبل السمع مقطوع بها بشرط أن لا يرد السمع وتشتغل بخبر الواحد. جواب آخر أن وجوب العمل بخبر الواحد مقطوع به بالإجماع، وإنما الاحتمال في صدق الراوي ولا تكليف علينا في اعتقاد صدقه، فإن تحليل البضع وسفك الدم واجب بقول عدلين قطعا، مع أن لا نقطع بصدقهما كذا الخبر. هذه المسألة يمكن تشعيبها إلى 10 مسائل. المسألة الأولى التخصيص العام بالنص الخاص في الجملة، حيث يرد عندنا نصان أحدهما عام والآخر خاص، فنقول بإثبات دلالة الخاص على محل الخصوص ودلالة العام على بقية الصور والأفراد. وهذه المسألة قد وقع الاتفاق على جواز التخصيص فيها في الجملة، وذلك لأن إعمال الدليلين خير من إهمال أحدهما، وإذا أمكن الجمع بين الدليلين بالتخصيص فهو أولى من القول بالنسخ. المسألة الثانية تخصيص العام المتقدم بالخاص المتأخر، بأن يرد العام أولا ثم يرد بعده الخاص، فهنا وقع الاتفاق على جواز تخصيص العام المتقدم بالخاص المتأخر في الجملة. المسألة الثالثة تخصيص العام المتأخر بواسطة خاص متقدم، بحيث يرد العام أولا ثم يرد الخاص. حيث يرد الخاص أولا ثم يرد العام، نعم. وهذه المسألة من مواطن الخلاف، قد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. القول الأول أن الخاص المتقدم لا يخصص العام المتأخر، بل يقال بأن العام المتأخر ناسخ للخاص المتقدم، هذا قول فقهاء أو أكثر فقهاء الحنفية، هو رواية عن الإمام أحمد. استدل أصحاب هذا القول بعدد من الأدلة. الدليل الأول ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعام المتأخر هو الأحدث فيؤخذ به. هذا الأثر مرة روي من قول ابن عباس ومرة من قول الزهري، ورواية من جعله من كلام ابن عباس زيادة ثقة فتقبل. فهنا اتفاق أو حكاية إجماع الصحابة على الأخذ بالمتأخر، وأجيب عن هذا بأن المراد به عند التعارض التام، أما عند إمكان الجمع فإنه لا يدخل في هذا الأثر. الدليل الثاني لهم أن العام يتناول الصور، قالوا العام يشتمل على أفراد كما لو نص عليها، ولو وقع تنصيص على الصورة الخاصة بالخطاب المتأخر لكان نسخا. فهكذا لو كان الخطاب عاما، وأجيب عن هذا بالمنع، فإن تناول العام لأفراده ليس مثل تناول الخاص إن دلالة الخاص يقطع بها أكثر من دلالة العام. القول الثاني في المسألة أن يقال بالتخصيص، فيخصص العام المتأخر بالخاص المتقدم، وهذا قول جمهور أهل العلم ومذهب الشافعية والمالكية والمشهور من مذهب أحمد. واستدل أصحاب هذا القول بعدد من الأدلة، منها إجماع الصحابة على تخصيص العموم باللفظ الخاص أو بالنص الخاص من غير التفات للتاريخ ولا التقدم والتأخر. استدلوا ثانيا بأن القول بالتخصيص إعمال للدليلين، فهو أولى من اطراح أحد الدليلين. استدلوا ثالثا بأن القول بالتخصيص أولى من القول بالنسخ، لأن التخصيص كثير خلاف النسخ فإنه نادر. قد ذكر أن منشأ الخلاف في هذه المسألة هو القول بأن أو هو مسألة هل العام يدل على أفراده دلالة قطعية أو دلالة ظنية. الحنفية يرون أن دلالة العام على أفراده قطعية، ولذا عملوا به عند تأخره. المسألة الرابعة، إذا جهل المتقدم والمتأخر، هذه المسألة أيضا وقع الاختلاف فيها قيل بأنه لا يقال بالتخصيص، يعد من قبيل المتعارض ويبحث عن دليل الترجيح. لأنه يحتمل أن يكون العام ناسخا، ويحتمل أن يكون مخصوصا، فترجيح أحد هذين الاحتمالين على الآخر يحتاج إلى دليل. والقول الثاني لأنه يخصص العام بالخاص ولو جهل المتأخر منهما، هذا قول جماهير أهل العلم، استدلوا عليه بإجماع الصحابة وبكون القول بالتخصيص إعمالا للدليلين فهو أولى من القول بالنسخ الذي فيه اطراح أحد الدليلين. المسألة الخامسة تخصيص الكتاب بالكتاب، وهذا محل اتفاق في الجملة، يمكن أن يرد دليل عام من الكتاب ودليل خاص من السنة فنخصص عموم الكتاب بواسطة خاص السنة، فيخصص عام الكتاب بخاص الكتاب أيضا. ومن أمثلته في قوله تعالى المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، خص بقوله وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. كم رقم المسألة بعده؟ المسألة السادسة تخصيص السنة بالسنة، وهذه أيضا محل اتفاق بين العلماء على جوازها، لاتفاق الصحابة ولأن فيه إعمالا للدليلين. من أمثلة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، خص بما ورد في تخصيص الزكاة في غير الخضروات، المسألة الثامنة، الثامنة ولا السابعة؟ المسألة السابعة تخصيص، نعدها من جديد، أصل التخصيص والمتقدم والمتأخر وعند الجهل، وتخصيص الكتاب بالكتاب، وتخصيص السنة بالسنة. المسألة السابعة تخصيص الكتاب بالسنة، فيجوز تخصيص الكتاب بواسطة السنة لقول الله عز وجل نزلنا عليك الذكر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، دل هذا على أن السنة تبين الكتاب، ومن أنواع التبيين التخصيص. ومن أمثلة ذلك في قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، خص بحديث لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا. المسألة الثامنة: تخصيص الكتاب تخصيص السنة بالكتاب، بحيث تكون السنة عامة ويكون الكتاب خاصا. وهذه المسألة مما وقع الاختلاف فيه، الجمهور على جواز تخصيص عام الكتاب بواسطة السنة لإجماع الصحابة على القول بالتخصيص، في مثل قول تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم، حيث خص بحديث لا تنكح المرأة على عمتها. وقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم في الميراث، خص بحديث لا يرث المسلم الكافر ولا يرث القاتل، وإن معاشر الأنبياء لا نورث، ونحو ذلك. إذن عندنا الآن المسألة إيش؟ تخصيص السنة بالكتاب، يعني يردنا دليل عام من السنة، ثم يردنا دليل خاص من الكتاب. في هذه الصورة هل يقال بالتخصيص أو لا؟ الجمهور قالوا بالتخصيص، المثال الذي ذكرته إذن قبل قليل للصورة التي عكسها، التي هي عكس لها. في هذه الحال الجمهور يقولون بأن الكتاب يخصص عموم السنة، قد يستدل له أو قد يمثل له ما ورد في قوله: لعلنا نشوف ممثل لها. إذن الجمهور على أن عموم السنة يخصص بواسطة خاص الكتاب، استدلوا عليه بإجماع الصحابة على القول بالتخصيص، ولأن في ذلك إعمالا للدليلين. وذهب الشافعي إلى القول بعدم تخصيص الكتاب، عدم تخصيص السنة بواسطة الكتاب، استدلوا على ذلك بدليلين. الدليل الأول أن السنة هي التي تبين الكتاب، وليس الكتاب وليس الكتاب مبينا للسنة، لقوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم. ولكن هذه الآية أثبتت بيان السنة للكتاب ولم تنفي بيان الكتاب للسنة. والدليل الثاني قالوا بأن المبين الذي هو الخاص يقع تابعا للمبين الذي هو العام، وحينئذ لا يصح لنا القول بالتخصيص، لأننا سنجعل الكتاب تابعا للسنة. وأجيب عن هذا بأن الخاص ليس بتابع للعام، ولذلك الكتاب يخصص الكتاب ولا يقال بأنه تابع له. وهكذا أيضا قد تقدم معنا أنه قد يخص العموم بواسطة إجماع أو بواسطة دليل الحس، وليس الكتاب أو السنة مما يتبعونه. شنو المثال؟ من العموم صلاة نفكر فيها. الصلاة هنا مضافة إلى معرفة، صلاة وأحدكم ليست عامة إلا ذلك من أجل أنها وردت في النفي. قال مثل له بقوله تعالى أو بقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فهذا نكرة، صلاة أحدكم ورد في سياق النفي لا يقبل. ثم ورد في قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، تخصيص حالة الماء، فقد الماء، حينئذ يقال بتخصيص عموم السنة بواسطة الكتاب. كم رقم المسألة التي تليها؟ إذن أخذنا مسألة تخصيص السنة بالكتاب. طيب تخصيص الكتاب بالسنة تقدمت معنا. طيب يبقى عندنا مسألتان متعلقة بالتواتر والآحاد، أو أربع مسائل. المسألة الأولى تخصيص المتواتر بالمتواتر، محل اتفاق في الجملة على جوازه. والثانية تخصيص الآحاد بالآحاد، هو محل اتفاق أيضا على جوازه. والثالثة تخصيص المتواتر بالآحاد، كما لو وردت سنة متواترة عامة ووردت سنة خاصة متواترة فهذا أيضا محل اتفاق على جوازه في الجملة. المسألة الرابعة تخصيص المتواتر بالآحاد، هذه المسألة من مواطن الخلاف، وقد اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال. القول الأول أن المتواتر يخصص بالآحاد وهو قول الجماهير استدلوا عليه بإجماع الصحابة كما في الصور السابقة، وحل لكم ما وراء ذلكم خص بحديث لا تنكح المرأة على عمتها، وآية يوصيكم الله في أولادكم خصت بأخبار آحاد عند الصحابة بمثل حديث لا يرث المسلم الكافر ولا يرث القاتل، نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ونحو ذلك. القول الثاني، وقالوا بأن في ذلك إعمالا للدليلين وهو خير من إهمال أحدهما. القول الثاني بالتوقف، إذا ورد عام متواتر وخاص وآحاد فإنهم يقولون بأننا نتوقف لتساويهما، إذ عندنا المتواتر العام هو مقطوع من جهة إسناده، هو مقطوع به من جهة إسناده، مظنون من جهة شموله بأفراده، بخلاف وهكذا اللفظ المتواتر وهكذا الآحاد فإنه مظنون من جهة إسناده، مقطوع من جهة تناوله لأفراده، فهما متقابلان فنقول بالتوقف حتى يأتي دليل على الترجيح. وأجيب عن هذا بأن المتواتر وإن كان بأن خبر الواحد قد وقع أو وجد الدليل القطعي الدال على وجوب العمل به، فكان مقطوعا به بدلالة وجود الإجماع. القول الثالث، قالوا بأن العام الذي سبق العام المتواتر الذي سبق تخصيصه يمكن أن يخصص بالخاص الآحاد، بخلاف العام المتواتر الذي لم يرد تخصيصه من قبل فإن الخاص الآحاد لا يقوى على تخصيصه. قالوا لأن وقد اختار هذا القول بعض الحنفية، قالوا لأن الكتاب لأن العام المتواتر مقطوع به بينما الآحاد مظنون، فلا نترك المقطوع من أجل المظنون. وأجيب عن هذا بوقوع الأدلة القاطعة الدالة على تخصيص المتواتر بالآحاد كما هو إجماع الصحابة، وبذا يترجح القول بالتخصيص. ومستدلوا بدليل آخر، أو أجيب عن هذا بجواب آخر، بأن براءة الذمة مقطوع بها ومع ذلك قد نزيلها بأخبار آحاد كما في شهادة شاهدين بإثبات القصاص أو إثبات النكاح، فإننا نرفع براءة الذمة المقطوع بها بواسطة خبر الآحاد، فدل هذا على إمكان تخصيص المتواتر بالآحاد. فهذه خلاصة هذه المسائل، وهناك صور كثيرة انطلقت من هذه المسائل، مثلا مسألة إثبات الزكاة في قليل الخارج من الأرض، فعند الجمهور أنه لا تجب الزكاة في الخارج من الأرض حتى يبلغ 5 أوسق، وعند الحنفية تجب الزكاة في القليل والكثير من الخارج من الأرض. ومنشأ هذا أن أدلة إيجاب الزكاة من الخارج في الخارج في الأرض متواترة لورودها في القرآن، والخبر الوارد بجعل النصاب 5 أوسق خبر آحاد، خبر آحاد، فلذلك قال الحنفية بوجوب الزكاة في القليل والكثير ولم يقولوا بالتخصيص هنا. قال الحنفية بأن، وقال الجمهور بأن العام مخصوص وبالتالي لا تجب الزكاة إلا فيما كان فوق 5 أوسق. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. اليقين لا يزال بالشك. ثبوت الحكم في الزمان الأول باليقين لا يعني أن ثبوته في الزمان الحاضر يقين. إذن عندنا مسألتان: ثبوته في الزمان الماضي وهو متيقن، واستمرار الحكم وثبوته في الزمان الحاضر هذا مظنون. فالدليل المظنون ما يرفع الأول وهو براءة الذمة في الزمان السابق، وإنما يرفع المظنون الذي هو ثبوت. على كل، هذه القاعدة أيضا تحتاج إلى ضبط في لا يرفع إلا بيقين، لأن خبر الواحد العمل به متيقن وإن كان مظنونا من جهة الإسناد. فاليقين المتيقن لا يرفع بالمتيقن من نفس الجهة وليس من جهة أخرى، قد يكون متيقنا من جهة مظنونا من جهة أخرى، فحينئذ يقابل ذلك المتيقن الذي يكون مظنونا من جهة أخرى. ولذلك قلنا بأن العموم هنا، تناول العموم لأفراده ليس على رتبة تناول الخاص لأفراده. المقصود أن اليقينية والظنية لها أوجه متعددة فيعامل كل بحسبه. بارك الله فيكم ووفقكم الله للخير. لا، لأن هناك بعض الصور الداخلة تحتها وقع فيها خلاف. هناك فرق بين كلمة في الجملة، يعني أنه توجد صورة تجاهز، بخلاف بالجملة فإنها تشمل جميع الصور. بارك الله فيكم.